يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل في علاه الذي بمنه وكرمه وتوفيقه ألهمنا إلى الشروع في سلسلة دروس في هذا الشهر المبارك تتعلق بالتعليق على كتاب من الكتب النفيسة يناسب هذا المقام، وهو كتاب مجالس شهر رمضان لشيخنا الهمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الكتاب الذي تناول فيه الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه مسائل متعلقة بهذا الشهر، رتبها على مجالس يومية أو ليلية كما قال في مقدمته. انتخبت كثيرا من خطبها من كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة. هذا الكتاب الذي اختصره صاحبه أبو بكر بن محمد الملا الحنفي الأحسائي من كتاب التبصرة، هذا الكتاب العظيم في بابه، والذي صنفه وجمعه إمام الوعاظ في زمانه، بل في زمانه وفي غيره من الأزمنة، لأنه من المبرزين في هذا الباب، أي في باب الوعظ، ومواعظه يضرب بها المثل، وكان يحضرها في زمانه العدد الغفير من خلق الله جل وعلا، بل كان يحضرها حتى من أهل الكتاب. هذا الكتاب يعتبر من أجمع ما ترك ابن الجوزي عليه رحمة الله صاحب كتاب التبصرة في هذا الباب، أي في باب الوعظ الذي اشتهر به هو، غلب عليه في جميع مصنفاته وكتبه، وكان رحمة الله جل وعلا عليه صاحب ملكة قوية في هذا الباب. هذا الكتاب الذي قسمه صاحبه إلى طبقات تجمع أبوابا كثيرة من جوانب العقيدة والتشريع والأخلاق والقصص والسير، وبدأه بذكر أخبار أيام الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أيام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر في أثناء ذلك أيام وأخبار بعض الصالحين من الأمم السابقة كأخبار أصحاب الكهف وغيرهم من أمثال هؤلاء. ثم ذكر ما يتعلق بأخبار أيام الصحابة وبيان فضلهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، وبدأ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ذكر ما يتعلق بفضل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وما جاء في أيامه وأخباره، وهكذا الخلفاء الراشدون بعده عثمان ثم علي، ثم ذكر فضل عائشة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا رضي الله تعالى عنهن، ثم فضل الصحابة عموما، ثم فضل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر بعد هذا ما يتعلق بفضائل الشهور والأيام، وبدأ بفضائل شهر شعبان وليلة النصف منه، ثم في المجلس 37 ذكر ما يتعلق بفضائل شهر رمضان. ومن هذه الأبواب المتعلقة بهذا الفصل كان كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فصاحب هذا الكتاب هو هذا الشيخ الإمام الذي ذاع صيته وظهر وبان جهده ونشاطه في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي التعليم، أي تعليم الناس، حتى أصبح هذا الرجل مضرب المثل في هذا الأمر. الشيخ العثيمين هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل من آل مقبل وهيب تميمي، ينسب إلى جده الرابع عثمان الذي أطلق عليه عثيمين فاشتهر به، اشتهر بهذه النسبة التي هي لجده الرابع الذي كان اسمه عثمان، وعثمان بن عبد الله وأطلق عليه الناس حينها عثيمين، تصغير لعثمان، واشتهر به. ولد شيخنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه في السابع، في ليلة 27 من شهر رمضان، يعني من هذا الشهر المبارك الذي صنف فيه هذا المصنف المتعلق بمجالس هذا الشهر، سنة 47 و300,000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في مدينته، مدينة عنيزة، وهي من مدن القصيم بالجزيرة العرب أو بالمملكة العربية السعودية في هذه الأيام. ولد فيها ونشأ فيها وبدأ طلب العلم فيها وتتلمذ على شيخه فيها، وكانت دعوته في هذه المدينة الصغيرة، إلا أنها كبرت بسبب هذا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث أصبح طلبة العلم، لا نقول من جزيرة العرب فحسب، بل من أنحاء العالم، يشدون الرحال إليها طلبا للعلم عند شيخها وإمامها. وكان من الطلبة طلبة قدموا إلى الشيخ من أمريكا، وآخرون من آسيا، وآخرون من البلاد العربية، كلهم كانوا يجتمعون لطلب العلم عند الشيخ. وكان الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه يعتني بطلابه عناية فائقة، فكان يتكفل بإقامتهم وبالإنفاق عليهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وقد نفع الله جل وعلا به خلقا كثيرا في هذا الباب. قلت الشيخ نشأ في هذه المدينة وبدأ الطلب في سن مبكرة، بدأ كما هي عادة الطلبة في العالم الإسلامي وفي البلاد كلها بحفظ كتاب الله جل وعلا، فأتم حفظه في سن مبكرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم بدأ في حفظ بعض المتون التي كان يحفظها صغار طلبة العلم، ثم التحق بحلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولزم هذه المجالس حتى عرف عند صاحبها. ولما لاحظ فيه شيخه وتوسم هذه النجابة والذكاء في الشيخ، كان يحتفي به احتفاء كبيرا، وهذا الذي يتميز به العالم والشيخ الموفق في تدريسه وتعليمه. لأجل هذا قدم الشيخ للتدريس، يعني للتدريس في بعض الحلقات لبعض الطلبة، وهذه هي الطريقة التي كان عليها علماء السلف في هذا الباب. والطلبة كانوا يقدمون ولم يكونوا يتقدمون ويتصدرون كما هو الحال عند الكثير من أبنائنا أصلحنا الله وإياهم. يبدأ صغيرا ويبدأ في الادعاء أنه في مجلس مدارسة، ثم يبدأ في كتابة المقالات ونشرها، وخاصة هذه الأيام لما فتح على الناس هذه أو فتحت هذه الوسائل التي قد يكون فيها خير ولكن فيها من الشر، ما الله جل وعلا به فتحت باب التصدر على مصراعيه، حتى أصبح مصطلح من المصطلحات الجديدة في هذه الأيام يقال فلان من مشايخ النت، من مشايخ النت، أو من مشايخ الفجاءة، يعني لم يكن هذا ولا عرف لا بطلب ولا بعلم، ثم فجأة يصبح الشيخ وتلقى عليه ألقاب وهالة من أتباعه وما إلى ذلك، فيصبح الشيخ الهمام، لا يعرف لا بمجالسة مشايخ ولا بطلب إلا من خلال هذه الوسائل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه من المسائل التي كان السلف يهتمون بها، فكانوا هم من يتولى تقديم طلبتهم للناس، وهذا دليل على التأهل، تأهل بالقدر الذي قدمه فيه شيخه، ولا يتعدى هذا الأمر. إذا كان هو مؤهل لأن يدرس لطلبة في فن من الفنون المعينة وعلى طبقة من طبقات الطلبة، فالطالب لا يتعدى إلى غيره، ما يروحش يعطيه تدريس النحو فمباشرة بعد مجلس أو مجلسين من هذه المجالس يبدأهم في تدريس القواعد الجرح والتعديل أو القواعد الفقهية أو ما إلى ذلك من هذه الفنون التي تحتاج إلى فحول، ويقع من جراء هذا المفاسد العظيمة، ويتوارث هذا النوع من الطلبة هذا الداء أي هذا التعالم، بحيث أن مثل هذا الذي يصبح شيخا عند هؤلاء يورث هذا الداء لمن جلس عنده وتتلمذ عليه، نسأل الله العفو والعافية. وبنفس هذه الطريقة، وهذا الذي رأيناه وشاهدناه عند الشيخ عليه رحمة الله، كان يقدم من طلبته بعض الطلبة ليقدم دروسا لبعض الطلاب المبتدئين الذين كانوا يأتونه من هنا وهناك، وهكذا تسير مثل هذه الأمور. فهذا التقديم، أي تقديم الشيخ السعدي للشيخ العثيمين، هذا فيه هذه الفائدة العلمية التربوية التي كان عليها علماؤنا قديما وحديثا. ثم بعد ذلك لما فتح المعهد العلمي بالرياض الذي جمع ثلثا من كبار العلماء يدرسون فيه، أشار عليه بعض إخوانه بأن يلتحق به، فاستأذن من شيخه، وهذا هو الأصل، فاستأذن من شيخه لأنه لا يمكنه أن يلتحق إلا بعد إذن الشيخ، فأذن له الشيخ السعدي عليه رحمة الله فالتحق بالمعهد العلمي، وهذا في السنة 72 بعد 103 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح طالبا في المعهد العلمي بالرياض، فسمحت له هذه الفرصة بالالتقاء بالشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واعتبر الشيخ ابن باز ثاني شيخ من مشايخ الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، أي بعد الشيخ السعدي رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فلازم الشيخ وكان يقرأ عليه في دروسه التي كان يعقدها بالمسجد أي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى أتم الشيخ دراسته في المعهد العلمي، ثم عين مدرسا بالمعهد العلمي الذي فتح له فرعا في القصيم، فكان فرجع إلى بلدته مدرسا وقد خرج منه طالبا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فواصل اجتهاده وجهده في هذا الباب، وفترة طلبه في الرياض لقي فيها وأخذ العلم عن بعض مشايخها حينها مثل الشيخ عبد الرحمن بن عودان والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، والتقى الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله جل وعلا، وقرأ على الشيخ عبد الله بن عقيل العقيل في الفقه وغيره، وكان من كبار المشايخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وواصل جهده ونشاطه في مدينته لسنوات طوال. ثم لما ذاع صيته وعرف بين العلماء والمشايخ البارزين، يعتبر ممن ذكرهم الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما سئل عن علماء هذا العصر، وقال في إجابته الشهيرة: يعدون على أصابع اليد الواحدة، وذكر منهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد كان نشاطه كله في التدريس، في التدريس والدعوة إلى الله جل وعلا والتصنيف في لبعض المصنفات، وبعضها أصبح من المراجع العلمية الموثوق بها في هذا الزمان خاصة في الفقه بكتابه الشرح الممتع، وفي أحاديث الأحكام في كتابه العظيم فتح ذي الجلال والإكرام، وكذلك في غيرها من المصنفات، وجمعت مصنفات الشيخ في المجموع، مجموع فتاوى الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتبلغ حوالي 30 مجلدا، ومنها الكتب الأخرى المعروفة عند عموم طلبة العلم كشرحه لرياض الصالحين وشرحه لكتاب التوحيد القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، وهو من أنفس وأنفع وأفضل شروح كتاب التوحيد، وشرحه كذلك على العقيدة الواسطية العظيم كذلك في بابه، وغيرها من المصنفات التي بلغت عند بعض من ترجم للشيخ في حدود 70 مصنفا، منها ما هو مفرغ ومنها ما هو تصنيف كهذا الكتاب، ومنها ما هي رسائل ذو حجم صغير، ومنها ما هي مجلدات نفع الله جل وعلا بها خلقا عظيما. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرف بدأبه وبجهده واجتهاده في التدريس والتعليم وحلقاته ودروسه شاهد على ذلك. فمنذ أن بدأ التدريس بالحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، لم يتوقف عن هذه الدروس طيلة المناسبات كالحج ورمضان والعطل التي كانت عندهم، أي في السعودية، وحتى آخر أيامه. بل إن الشيخ كان يغتنم المناسبات التي يسافر فيها للتداوي في بعض البلاد، كما هي يعني كما هو حاله في سفره الأخير الذي كان قبل موته بستة أشهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلم يفوت هذه الفرصة، وهو مريض تظهر عليه أثر المرض من إلقاء المحاضرات واللقاءات في المراكز الإسلامية وملاقات طلبة العلم والدعاء هناك والدعاة هناك، والله جل وعلا نفع به نفعا عظيما حتى في حال مرضه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولما رجع بعد هذه الرحلة العلاجية، يعني رجع إلى بلده وواصل في نشاطه ولم يلزم فراشه حتى إلى آخر رمق من حياته، حتى في آخر أيامه، حيث نقل من درسه في الحرم المكي وكان يدرس في غرفة خاصة وهو ملقا على الفراش، وأثر المرض بارز من خلال صوته، إلى المستشفى بجدة مباشرة. ثم توفي حينها، ورزئت الأمة جميعا بمصابه وبموته، وهو مصاب جليل أصيبت به الأمة في تلك الأيام. وهذا قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال، يعني سنة 21 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه ترجمة وجيزة لهذا الإمام الشيخ، أحد أركان العلم في هذا الزمان، وهو ثالث ثلاثة من الأئمة الذين اجتمعت كلمة أهل السنة على معرفة قدرهم وعلو منزلتهم ومكانتهم مع الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. هذه ترجمة وجيزة لمصنف هذا الكتاب، الذي أشار بعض الأبناء الأوفياء على تناوله في هذه الأيام والليالي المباركة من هذا الشهر، خاصة في هذا الظرف الخاص الذي لزم الناس فيه بيوتهم وصلوا التراويح في بيوتهم، وهذه لم يسبق للناس أن عاشوها. ولكن أمر المؤمن كله خير إن شاء الله تبارك وتعالى، والمؤمن يستفيد من أوقاته كلها، ولا يضيع منها شيء فيما ينفعه عند ربه تبارك وتعالى. وما دام الحال على هذا، فالتدريس من خلال هذه الوسائل واجتماع الناس في بيوتهم على مثل هذه الدروس، لعل الله جل وعلا ينفع به إخواننا ويكون سببا للاستزادة من العلم النافع الذي هو دعاء من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام، وقل رب زدني علما، وهو من الخير الذي لا ينبغي أن ينقطع عنه المسلم مهما كان، مهما كانت ظروفه ومهما كانت أحواله. فنحن ولله الحمد، نستغل كل فرصة من الفرص ووقت من الأوقات فيما ينفعنا الله جل وعلا به، وخاصة وأن في هذا الاختيار ما يناسب هذا الحال متعلق بمجالس هذا الشهر ومواضيعه وأبوابه. فقد تناول الشيخ عليه رحمة الله وتبع في هذا ما سبق ذكره المنهجية التي سار عليها ابن الجوزي ومن بعده في التلخيص الأحسائي في قرة العيون المبصرة، في ترتيب، لأنه صاحب التلخيص هذب التبصرة ونزع ما ينبغي نزعه ورتب ذلك هذا الترتيب. الشيخ جعل في المجلس الأول في فضل شهر رمضان، ثم في فضل الصيام، ثم في حكم صيام رمضان، ثم في حكم قيام رمضان، ثم في فضل تلاوة القرآن وأنواعه، لأنها من أهم وأبرز وظائف هذا الشهر المبارك، ثم في أقسام الناس في الصيام، ثم في طائفة من أقسام الناس في الصيام، ثم إلى أن وصل إلى ختام الشهر، وقد ذكر قبله في المجلس 28 ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر، والذي بعده ما يتعلق بالتوبة، بعد هذه المجالس كلها. فهذه أبواب ومجالس نعتقد أنها نافعة، تنفعنا جميعا، تنفع القارئ وتنفع السامع، ويحصل بها الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فنشرع بحول الله جل وعلا وقوته، أولا بمقدمة الشيخ التي جعلها مقدمة لهذا الكتاب مجالس شهر رمضان. فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. وهذه الاستفتاحية مأخوذة من خطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها خطبه ومجالسه، وهي خطبة عظيمة فيها من الفوائد والمواعظ الشيء الكثير. ولهذا جرى عمل العلماء في استفتاح كتبهم ودروسهم ومجالسهم بهذه الخطبة، وهي تعتبر سنة من السنن ينبغي أن يسير عليها أهل العلم جميعا. ثم قال: أما بعد، فهذه مجالس لشهر رمضان المبارك تستوعب كثيرا من أحكام الصيام والقيام والزكاة، وما يناسب المقام في هذا الشهر الفاضل، يعني ما يناسب المقام في شهر الصيام وفاضل، لأن الله جل وعلا فضله على سائر الشهور، كيف لا وفيه ليلة هي عند الله جل وعلا خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله جل وعلا خص هذا الشهر بهذا الحدث العظيم، ألا وهو نزول القرآن في ليلة هي من أفضل لياليه، ليلة مباركة كما وصفها ربنا جل وعلا. قال الشيخ: ورتبتها، أي هذه المجالس، على مجالس يومية وليلية انتخبت كثيرا من خطبها من كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة، قرة العيون المبصرة، وهذا كتاب تلخيص لكتاب التبصرة، قلنا اختصره أبو بكر الحنفي الأحسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني اختصر أبوابه ومسائله، وهي كثيرة كعادة الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الملا الأحسائي توفي سنة 53 و800 و1000 بالتاريخ الميلادي، يعني من علماء القرن الماضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك: بتلخيص كتاب التبصرة مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله، وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك. وهذه تعتبر من الأمانة العلمية التي يتصف بها أمثال هؤلاء العلماء، يعني ينسبون الأعمال لأصحابها، وهذا عند العلماء يعتبر من الأمانة العلمية، يعني لا يأخذ من عند غيره لينسبه إليه ليكون متشبعا بما لم يعطى، فعلماؤنا منزهون عن مثل هذا، وهذا حالهم وهذا ديدنهم. وهذه المسألة وإن كان فيها تفصيل عند أهل العلم، وخاصة في هذه الأيام التي كثر فيها اتهام الأفاضل بما هم منه براء وما يعرف بالسرقة العلمية، لما اتهم بهذا بعض من شيخوهم، بل فضحوا بهذا كتاب كله لمؤلف ينسبه الرجل إليه، لا يغير منه إلا اسم المؤلف، ينزع اسم المؤلف الأصلي ويضع اسمه وينسبه إليه، نسأل الله العفو والعافية، عوض أن يتوب هؤلاء، وعوض أن ينصح المطبلون والمدافعون عنه أن ينصحوه، وهذا من الخير ومن نصرة إخوانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أن تنصره في حال في حال ظلم الناس له، في حال أن يكون مظلوما هذا معروف، ولكن أن ننصره وهو ظالم هذا الذي أشكل على الصحابة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننصره وهو ظالم، قال أن تأخذ على يده، أن تمسكه عن أن تمسكه عن الظلم، وأن تنصحه فيه، وأن تقول له اتق الله عز وجل في نفسك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الخيرون الناصحون الصادقون في نصحهم. أما أن يمشوا بهذه الطرق الملتوية وبهذه الوسائل الشيطانية أن يبرروا أعمال من يدافعون عنهم بتهمة غيرهم، بتهمة غيرهم، هذا بعض السفهاء ناض وقام ليجمع خربشة هكذا هنا وهناك ويتهم الشيخ فركوس بالسرقة العلمية، واتهمه حتى في تعريف التوحيد أنه أخذه من غيره ونسبه إليه. لم يبقى لهؤلاء أن يتهموا علماء هذه الأمة الذين تتابعت تعريفاتهم في مصنفاتهم، كمثلا تعريف المحدثين للحديث الصحيح، وكلهم ربما يأتي بهذا التعريف ولا يحيل على ابن الصلاح مثلا الذي يعتبر ربما أول من ذكر هذا التعريف بلفظه، ونسأل الله العفو والعافية. حتى وصلوا إلى تهمة الأفاضل في نياتهم، وأنه حتى قال أحد سفهائهم أن الشيخ أخذ من الكتاب الفلاني الإحالة على الكتاب الفلاني، ثم ذهب إلى تلك الإحالة ونسبها إليه وأسقط الواسطة، وهذه سرقة علمية عند هذا المحقق النحرير. ووالله لقد أخبرني أصحابه أنه عامي، هذا لما سألت عنه مرة تلك الأيام التي كنت فيها شيخا عندهم، قال لي واحد آخ عامي أصبح يكتب وتنشر له مقالات في المنتدى المسروق ويتجرأ فيها على الأكابر وعلى الأفاضل، وأنا أقولها وقد قلتها لبعض إخواني. هذا الشيخ الذي يتهمونه بالسرقة العلمية، والله الذي لا إله غيره، أقولها جازما أن الشيخ لو جلس مع أحدهم في مجلس ثم سئل في مسألة ثم بدأ الشيخ في التفصيل في الجواب لصنف مصنفا في تلك الجلسة كما هي عادة أكابر العلماء، لصنف مصنفا في تلك الجلسة فقط من غير مراجع ومن غير رجوع إلى المراجع وما إلى ذلك. وهذا لما نعتقد من سعة علمه واطلاعه، وفقه الله جل وعلا لكل خير، والحمد لله رب العالمين. هذه الأمور وهذه الحملة الشرسة على شيخنا ما زادته إلا رفعة، وما زادته إلا ثباتا على الحق من جهة، ولأنه ومن يعرفه من أبنائه وطلابه وغيرهم يعرفه على هذه الأوصاف الطيبة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه من كل سوء وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. هذا إذن بمناسبة ذكر الشيخ لهذه الإحالة وأنها من الأمانة العلمية. قال بعد ذلك وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجة الناس، حاجة الناس إلى الأحكام والآداب أكثر من حاجتهم إلى الأمور الأخرى التي ربما ذكرها صاحب الأصل ألا وهو ابن الجوزي في مصنفه، أي في التبصرة، من الإكثار من المواعظ بأسلوبه وبلاغته العجيبة في هذا الباب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، التي أدهش بها الألباء وحير بها البلغاء عليه رحمة الله عز وجل. فاكتفى الشيخ بما يناسب المقام من ذكر الأحكام والآداب، قال لحاجة الناس إليها، قال إلى ذلك، وسميته، يعني سمى هذا الكتاب مجالس شهر رمضان، وقد سبق أن طبع عدة مرات، ثم بدا لي، وهذا الأصل والعادة في مصنفات أمثال هؤلاء الأئمة أن الله جل وعلا يكتب لها القبول وتنتشر بين الناس وتكثر ويكثر طلب الناس لها وما إلى ذلك. وهذا بالنسبة لكتب الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني لا يحتاج إلى بيان، ونحن لاحظنا هذا في المكتبات وفي دور النشر كيف الإقبال على هذه الكتب. تأتي بكتاب للشيخ تمر عليه فترة وجيزة ولا تبقى في رفوف المكتبة نسخة واحدة. كنا في أيام سابقة وفقنا الله تبارك وتعالى لإدخال حاوية بكاملها لمصنفين اثنين، شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين، ومعه الشرح الممتع، ومعه الشرح الممتع، يعني كمية هائلة، ولكن رغم ذلك انتشرت في خلال أيام وجيزة، ولله الحمد والمنة. هذا دليل على أن هؤلاء العلماء الله جل وعلا، وهذا نحسبه في جميع أعمالهم لإخلاصهم وصدقهم وقوة علمهم وثباتهم على الحق، فإن الله جل وعلا كما كتب لهم القبول كتب لأعمالهم هذا القبول، أثر من آثار هذا القبول أن أعمالهم ولله الحمد والمنة يحرص عليها الناس جميعا، الصغير والكبير، العالم والطالب، كلهم ممن يقبل على كتب أمثال هؤلاء الأئمة. قال ثم بدا لي أن أعلق عليه بصفة مختصرة، يعني هذا بعد أن طبع هذا الكتاب بدا له، وهذا يقع للعلماء جميعا دائما وأبدا أنهم يصنفون ويكتبون ثم يبدو لهم أنهم يزيدون أو ينقصون، يضيفون أو يحذفون مما كتبوه، وهذا أمر كتبه الله جل وعلا على كل عمل بشري، وهذا ليس من التناقض كما يظنه بعض الجهلة. بعض الجهلة إذا شاف رأى العالم أو الإمام غير من قوله وتراجع عن حكم أو تراجع عن تصحيح أو ما إلى ذلك، كما اتهم بهذا الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه بالتذبذب وما إلى ذلك، يصحح الحديث ثم يضعفه أو يضعف الحديث ثم يصححه، هذا لا يقوله إلا جاهل بمثل هذه الأمور. وكذلك ما يقولون في حق العلماء، قال في هذا الموضع كذا ثم في موضع آخر قال بخلافه، فهذا دليل تناقضه، هكذا يعني يقعدون من عند أنفسهم ويتجرؤون على غيرهم، وإن كان هذا الغير من أمثال هؤلاء الأئمة نسأل الله العفو والعافية. قال ثم بدأ لي أن أعلق عليه بصفة مختصرة وتخريج أحاديثه، يعني في الطبعات السابقة الأحاديث لم تكن مخرجة، فعزم على تخريجها في هذه الطبعة الجديدة، يعني هذه الطبعة الجديدة منقحة ومصححة وتعم بها الفائدة بإذن الله، وإضافة ما رأيته محتاجا إلى إضافة، وحذف ما رأيته مستغنى عنه وهو يسير لا يخل بمقصود الكتاب. أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله وأن ينفع به، إنه جواد كريم. هذا هم العلماء وهم المخلصين، أن يكون عمله أن يكون عملهم خالصا لوجهه تبارك وتعالى، ولهذا لا يفترون من سؤال الله جل وعلا ودعائه أن يجعله كذلك، يعني أن يرزقهم الإخلاص في أعمالهم. ونحن بدورنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا، والعالم أو طالب العلم مهما يعني برز في علمه فإنه غير معصوم، ولا يكون معصوما أبدا، معرض للخطأ، للنسيان، للهفوة وما إلى ذلك، أمر كتبه الله جل وعلا على بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المخلص لله جل وعلا لا يخشى من هذا الأمر، لا يخشى من هذا الأمر. المخلص لله تبارك وتعالى هو الذي لا يكابر في هذا الأمر، إذا أخطأ يقول أخطأت وأتوب إلى الله جل وعلا وأستغفره، وهذا أمر يستحذره قبل عمله وأثناء عمله وبعد عمله. ولهذا كان الصادقون بعد أعمالهم يقولون إن كان فيه من الصواب فمن الله جل في علاه، وإن كان فيه من السهو والخطأ والنسيان فهذا من نفسي، فهذا من نفسي ولا أبرئ نفسي وأتوب إلى ربي جل وعلا وأستغفره. وهكذا في جميع أعمالنا ينبغي أن نسير على هذا المنهج القويم الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أئمتنا من أئمة الصحابة بالدرجة الأولى، ومن جاء بعدهم من أئمة التابعين وتابعيهم، ومن من سبقنا ومن عايشنا من أئمة الهدى وعلماء الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يحفظ أحياءهم بحفظه جل وعلا. قال بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المجلس الأول في فضل شهر رمضان. قال: الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل على عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذه الآية العظيمة من سورة طه بعد هذه المقدمة البديعة التي أخذها من أصلها من التبصرة من كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا مناسب للمقام لذكر هذه الآية التي فيها من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، في قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فيه أنواع التوحيد، وختمه ختم الآية بتوحيد الأسماء والصفات. وأن يعتقد الموحد أن لله جل وعلا أسماء حسنى تليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى، تعبدنا بها إذا توسلنا إليه في أدعيتنا، توسلنا بهذه الأسماء، هذه الأسماء التي تدل على عظمته وجلاله من جهة، وتدل على جماله من جهة أخرى. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وهي دالة على صفات، فكل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة من صفاته الجليلة، والعكس لا يكون صحيحا، بحيث أن كل صفة من صفاته تدل على أسماء، لا، من الصفات صفات لا تدل على أسماء، لا يتسمى الله جل وعلا بها. الله جل وعلا قال واصفا نفسه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله جل وعلا يمكر بكل ماكر، فلا نستنبط من هذه الصورة اسم من أسمائه جل وعلا. قال عليه رحمة الله: خلق آدم فابتلاه ثم اشتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه، فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، يعني ما كانت هذه الآيات فيها عبرة لهذا الطاغية، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، آيات عظيمة آتاها الله جل وعلا نبيه ورسوله صلى الله عليه السلام عيسى، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذه لا شك ولا ريب من الآيات الباهرات. وما سمي عيسى مسيحا إلا لأنه إذا مسح على المريض برى بإذن الله جل وعلا وشفي وعوفي، لا كما قاله ذاك الجاهل: سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وجعل المسيح عيسى بن مريم هو المسيح الدجال، نسأل الله جل وعلا. فوق هذه الجهالة جهالة، ورغم ذلك لا تجد من جماعته من يعتبر ويتعظ وينصح هذا الجاهل بأن يتقي الله في نفسه، هل أقل يمسك لسانه ويلزم مكتبته أو بيته أو مجالس العلم وما أكثرها عندهم، يتعلم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويستر عيبه وجهالته عن الناس. ومع الأسف الشديد تجد الآن من يرتمي في أحضان هؤلاء، ونقول لمن ارتمى في أحضانهم هنيئا لك هؤلاء، هنيئا لك هؤلاء الجهلة، تترك الأفاضل والعلماء لترتمي في أحضان هؤلاء. نحن علماؤنا جميعا لهم مكانتهم في قلوبنا، الشيخ الربيع والشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ العباد وغيرهم من هؤلاء الكبار، مكانتهم لا تنزل وقدرهم لا يتغير أبدا في قلوب الصادقين من السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء الذين يعتقدون أن للعالم مكانة ولا يعتقدون أن العالم معصوم فلان أو علان، أبدا، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. هذه عقيدتنا. يقول الشيخ إذا قال شيخ من المشايخ أن هذا الجاهل أفضل وأعلم من مثل الشيخ محمد بن هادي، نحن ملزمون بأخذ كلامه واعتقاده؟ أبدا، نعتقد أنه أخطأ في هذه المسألة، وهذا خطأ واضح لا لبس فيه ولا غموض. ومثل ما قال الشيخ محمد عليه رحمة الله، قد يكون أفضل مني، وهذا علمه عند ربي جل وعلا، هو الذي يعلم ما في القلوب. انظر إلى تواضع العلماء. أما أن يكون أعلم مني فهذا والله أنا أجزم ببطلانه، يعني يعرف يعلم حال هذا الرجل ويعلم حاله، وهذا ليس فيه ادعاء لنفسه، إنما فيه بيان لحقيقة ينبغي أن يعلمها الناس جميعا، لأن الأمور إذا انقلبت يقع أو تقع فيها المفاسد العظمى. إذا رفع الوضيع ووضع الرفيع هذا أمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. إذا رفعنا أمثال هؤلاء الجهلة من لا يفرق بين المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، أنه أعلم من إمام من الأئمة وعالم من العلماء وحافظ من الحفاظ، اجتمعت كلمة العلماء على تزكيته وذكر فضله عليه حفظه الله تبارك وتعالى، هذا لا يستقيم أبدا. إذن كنا من الحزبيين الذين يكونون بين يدي مشايخهم كما يكون الميت بين يدي غساله، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا، في ذكر الآيات الباهرات التي أيد الله عز وجل بها عيسى عليه السلام، قال: وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات، فيه البينات والهدى، أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوجي ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الثرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما. هذه مقدمة المجلس الأول الذي جعله الشيخ في فضل شهر رمضان، في فضل شهر رمضان. ثم قال بعد ذلك، وربما أذكر، قال: إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا مناسبة هذا الباب متعلق بالشهر الذي أظلنا ألا وهو شهر رمضان، وصفه بقوله لقد أظلنا شهر كريم. وهذا وإن كان الشيخ يعني قد علق على هذا الوصف لهذا الشهر في فتاوى له سابقة، ولكن مع الأسف الناس ربما حملوا كلام الشيخ بإطلاق لا ينبغي حمله عليه، وجعلوا مجرد القول أو بمجرد الوصف لهذا الشهر بهذا الوصف يكون بدعة ويكون أمرا محرما. وهذا إذا قال عن رمضان رمضان كريم. الشيخ العثيمين في فتوى له قال لا يقال رمضان كريم، بل يقال رمضان مبارك، وهذا الذي جاءت به النصوص، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بهذا: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر كريم. والكريم لا يوصف به الشهر، يوصف به الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي. ولهذا قال الشيخ العثيمين لا يوصف الشهر بأنه كريم، لأنه لا يعطي الشهر، إنما الذي يعطي هو الله جل وعلا. والقول رمضان كريم هذه كما قال أهل العلم جملة خبرية، جملة خبرية تأتي بمعنيين، إما بمعنى الدعاء وإما بمعنى الخبر. بمعنى الخبر على التفصيل الذي سبق والذي ذكره الشيخ في فتوى له، أما بمعنى الدعاء يعني ندعو الله جل وعلا أن يجعله كريما علينا وأن يكرمنا فيه، فهذا لا لا لا لا حرج فيه، لأن كريم على وزن فعيل ويأتي بمعنى مكرم أو بمعنى مكرم أو بمعنى مكرم. فإذا كان من باب أننا ندعو ربنا جل وعلا أن يكرمنا في هذا الشهر فهذا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. ولعل الشيخ عليه رحمة الله لاحظ هذه الملاحظة، والأولى أن نجعل حاشية أو أن نجعل تعليقا على قوله أو على قول من اتبع خطته يعني الجوزي لقد أظلنا شهر كريم، التعليق من كلام الشيخ العثيمين السابق الذكر، وأن المقصود بهذا يعني المقصود بكلامه هذا هو ما ذكر. لعلنا نتوقف عند أول لقاء من هذه اللقاءات عند هذا الحد أو عند هذه الآية الكريمة، لنواصل ما بعدها ما بعده بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. وأنا أحاول جهدي أن ألتزم الساعة المخصصة لهذه المجالس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته، وبارك الله فيكم جميعا. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.